حجري ينهض أولادي بوضوء نمضي لأداء الفرض في ضوء الفجر ينهض أولادي بوضوء نمضي لأداء الفرض نحميها أرضي بالدم بالنبض نحميها أرضي بالدم بالنبض من فضل الله منن كالفيض من فضل الله منن كالفيض في ضوء الفجر ينهض أولادي بوضوء النمض لأداء الفرض في ضوء الفجر ينهض أولادي بوضوء النمض لأداء الفرض نحميها أرضي بالدم بالنبض نحميها أرضي بالدم بالنبض من فضل الله.